إخواني وأحبتي، كلامي فيه ولله الحمد كما ترون صراحة ومواجهة، لأننا نرى أن المشاكل إذا لم تواجه بهذا الوضوح وبهذه المصارحة لا يمكن أن تحل. وأكرر هنا قبل أن أختم هذه الكلمة معكم، إياكم أن تجعلوا هؤلاء الأشخاص مثارا لخلافكم، فمثل جعفر صالح أو جعفر الآخر الذين علم خلافهم بالسنة وإطراؤهم وتوجيههم للناس للسماع لإذاعة رجاء أو غيرها من الإذاعات المشبوهة، أو الثناء على إحياء التراث أو التحرير على الأخذ المال منها أو غير ذلك من هذا الكلام، أو الثناء على بعض الشخصيات التي تخالف السنة، هؤلاء ينبغي أن تجنبوهم جانبا وأن لا يكونوا مصدر لخلافكم مع إخوانكم. ينبغي أن تجتمع كلمتكم جميعا على أنظار هؤلاء، وأن تجتمع كلمتكم جميعا على كل من خالف السنة وجانب الحق والصواب، وأن تنصحوه في الله وأن ترغبوه في دين الله وأن تحثوه على لزوم السنة، وأن المكر والتحايل والمش والدوران لا يحيق إلا بصاحبه، وأن الله حافظ دينه وأنه جل وعلا متولي ذلك، ومن مكر بالسنة وأهلها فإن الله سبحانه وتعالى سيقضعه عاجلا أم آجلا.